قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة الكهف. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآيات مطلعها قول الله تعالى: فاضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هذا المثال له نظير في سورة يونس عليه الصلاة والسلام: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وله نظير آخر في سورة الحديد في قول الله تعالى: أعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقد شبه بعض أهل العلم الناس بذلك، الناس بالنبات، فقال بعضهم وكما سلف: فإن الأمر في تناول الأمثال في القرآن في نوع من أنواع التبسط والتوسع بقيدين: القيد الأول ألا يشذ الذي يفسر المثل عن عمومات الشريعة، والقيد الثاني أن تكون ألفاظ الآية الكريمة تتحمل ما ذهب إليه هذا المفسر للمثل. فالقيدان هما: أولا ألا يخرج المفسر للمثل عن عمومات الشريعة ولا يشذ في هذا الباب. الثاني أن تكون ألفاظ الآية الكريمة تتحمل ما يقوله هذا المفسر للمثل. والله تعالى أعلى وأعلم. فبعض العلماء يقولها هنا: إن ابن آدم ضرب له مثل وحياته ضرب لها مثل، حياته ضرب لها مثل، فالإنسان بداية خلقه نطفة من مني يمنى تقذف في رحم المرأة فينشق بعد ذلك الرحم وتخرج، أو ينشق بعد ذلك المحل ويخرج منه الشخص ضعيفا نحيفا لا يعلم شيئا ولا يدري عن شيء، وبعدها ينمو ويترعرع كما قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فهذه مراحلك يا ابن آدم، مراحلك أنك نطفة من مني يمنى، تقذف النطفة في رحم المرأة ثم تخرج طفلا من بطن أمك ثم تكبر شيئا فشيئا فتبلغ الأشد ويبلغ بالفتاة جمالها، وبعد ذلك يتسرب إليك المشيب وبعد ذلك الضعف والوهن، وبعد ذلك تموت وتتحول إلى تراب وتفنى. هذا مصيرك وهو مصير النبات سواء بسواء. فينزل الغيث من السماء كما قال الله تعالى: إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. فيدخل الماء أيضا في الأرض، فبعد أن يدخل الماء في الأرض واختلط بالبذور ينبت ويكون ضعيفا، هكذا في أول أمره، ويقوى ويشتد، وتنبت الأرض من كل زوج بهيج، من كل زوج يسر العين، وكذلك البشر في شبابهم. وبعد ذلك يتسرب إليه اليبس، يتسرب إليه اليبس، وبعد ذلك بعد تسرب اليبس يتكسر ويتفتت، وبعد ذلك يصبح هشيما تذروه الرياح. سواء بسواء كسيرتك يا ابن آدم في حياتك الدنيا، ونحوه في التنزيل كمثل رابع سيق في هذا الصدد. فلينظر الإنسان إلى طعامه: أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة، الآيات إلى آخرها. فكما أن النباتات تخرج ومنها الأبيض والأخضر والأسود والأحمر ونحو ذلك، كذلك بنو آدم على اختلاف طبائعهم، على اختلاف عفوا ألوانهم. وبعد ذلك وكما أن النباتات منها الحلو ومنها الحامض ومنها الحار ومنها البارد، فكذلك بنو آدم منهم الطيبون ومنهم من هو خبيث والعياذ بالله، منهم الرحيم ومنهم الفظ الغليظ، منهم الجاهل ومنهم العالم، منهم الحليم ومنهم المتهور الطائش. وكما قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ومعنى قوله تعالى أطوارا أي أصنافا وأشكالا أو متطورون في خلقكم: نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم طفل ثم شاب ثم شيخ ثم بعد ذلك الوفاة. فهذا حال بني آدم، وهذا المثل المضروب لهم. فقوله تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء، هل الحياة الدنيا التي شبهت بالماء أو الحياة الدنيا شبهت بالنبات؟ فمن العلماء من قال: الحياة الدنيا أو ابن آدم شبه بالنبات، شبه بالبذر التي تبذر ويختلط بها الماء ويخرج مترعرعا. ومن العلماء من قال إن الحياة الدنيا بما فيها، إن الحياة الدنيا هنا فيها مقدر. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، قال بعض العلماء: مثل ابن آدم في حياته الدنيا، كذا قال بعض أهل العلم، والله أعلم بالصواب. قال تعالى: كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. فلما اختلط به نبات الأرض هو لم يصبح هشيما تزروه الرياح مرة واحدة، إنما كما قال تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وبعد أن أنبتت من كل زوج بهيج آل الأمر إلى أن تكون هذه الأزواج البهيجة هشيما تزروه الرياح. فقوله تعالى: فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما، هو لم يصبح هشيما مرة واحدة بمجرد خروجه، فمعلوم أنه لا يصبح هشيما أي متهشما متكسرا إلا بعد أن يخضر ويشتد عوده، وبعد ذلك ييبس فيصبح هشيما. والهشيم هو المتكسر كما قال الله سبحانه في شأن قوم ثمود وما حل بهم إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ومعنى هشيم المحتضر المحتضر الذي له حظيرة، الذي يربي أغناما أو يربي أبقارا أو يربي إبلا في حظيرة، فهذا يسمى المحتضر. هذا المحتضر يعرف الدواب، يدخل لها الدريس، يدخل لها أيدان الذرة نحو ذلك، تأكل ما تأكله والباقي يداس بالأقدام ويتكسر، فيقال عنه حينئذ هشيم. وهكذا كان قوم صالح لما أرسلت عليهم الصاعقة. قال تعالى فأصبح هشيما تذروه أي تطيره الرياح. ومنه قول الرجل الذي قال لبنيه إذا أنا مت فحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في اليم في يوم عاصف، فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لا يعذب أحدا من العالمين. فقوله تعالى تذروه الرياح تطيره الرياح. وكان الله على كل شيء مقتدرا بمعنى قادرا، ولكن التاء تزيد الصفة قوة. وكذلك أحيانا تكون الدال كما في قوله تعالى كذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فازدجر بمعنى زجر لكنها تحمل معنى أشد في الزجر أو في كونه ازدجر، في كونه زجر. فهنالك فارق بين زجر وازدجر. ازدجر تفيد أن الزجر كان أقوى. وكذلك قوله تعالى فارتقبهم واصطبر، يعني معناها ارتقبهم واصبر، ولكن الطاء أفادت حثا على مزيد من الصبر، والله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال والبنون ما يتزين به المرء في حياته الدنيا، والقتال كثيرا ما يكون من أجل ذلك، من أجل المال، من أجل البنين، والتحاسد كثيرا ما يكون من أجل ذلك. ولذلك ذكرنا في الكتاب العزيز بعدم نفع ذلك إلا للمؤمن وللمؤمنين. قال تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. قال تعالى أيضا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فقال بعض العلماء لما لم تذكر النساء هنا، وربنا يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ويقول تعالى ما قد سمعتموه زين للناس حب الشهوات من النساء. فقال بعض أهل العلم مجيبا على ذلك إن قوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا للجميع، للرجال وللنساء، أما فتنة النساء فهي فتنة متعلقة بالرجال فالله أعلم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا أي ما يتزين به المرء في حياته الدنيا وما يتباهى به المرء في الحياة الدنيا. وفي هذا المعنى ولتأكيده يقول تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. أجعلت له مالا ممدودا واسعا وبنين شهودا أي حضورا لا يحتاجون إلى سفر من أجل لقمة العيش والسعي على المعاش، إنما هم حضور فالمال يأتيهم في مكانهم، لا يحتاجون معه إلى ضرب في الأرض ولا إلى سفر، والله أعلم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أما قوله تعالى خير عند ربك ثوابا، أي خير ما يثاب عليه الشخص، وخير أملا خير ما يؤمله العبد يوم لقاء الله، وما يرجوه وما يرجو العبد ثوابه يوم لقاء الله. فقوله تعالى والباقيات الصالحات، قال كثير من أهل التفسير هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، كذا قال فريق كبير من المفسرين. واحتج بعضهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الفقراء فقراء المسلمين يقولون يا رسول الله ذهب أهل الدثور من أصحاب الأموال بالأجور والدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل مال يتصدقون به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أدلكم على شيء إن فعلتموه سبقتم من قبلكم ولم يأتي أحد بعدكم بمثل ما جئتم به، أو كما قال. قالوا بلى يا رسول الله، قال تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33، فتسامع الأغنياء بذلك ففعلوا مثل فعل الفقراء، فجاء الفقراء يشكون ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله إخواننا من الأغنياء سمعوا الذي قلت ففعلوا مثل فعلنا. فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالحاصل أن قوله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء تدركون به من قبلكم إلى آخره، وكونه دلهم على التسبيح والتحميد والتكبير، ففي أن التسبيح والتحميد والتكبير أفضل من الإنفاق، أفضل من الإنفاق، لأنهم أتوا يقولون ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى والنعيم المقيم، فأرشدهم إلى التسبيح والتحميد والتكبير عليه الصلاة والسلام. فهذا الحامل لبعض أهل العلم على القول بأن الباقيات الصالحات هي المذكورات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا وقال بعض العلماء إن هذه المذكورات التسبيح والتحميد إلى آخره إنما هي داخلة أصالة في الباقيات الصالحات، ولكنها لا تمنع ما سواها من صالح الأعمال، فكل أعمال صالحة يرجى بها وجه الله سبحانه تدخل في الباقيات الصالحات من صدقة وصلاة وحج واعتمار ونحو ذلك. فالأعمال الصالحة التي يبتغى بها وجه الله عز وجل داخلة في الباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، وكما سلف خير ما يؤمله الشخص يوم يلقى الله. ففادت الآية أن من خير ما نرجو ثوابه عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وخير ما نتمنى أن نلقاه ثواب عملنا الصالح من تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل. فيا عبد الله تفطن لذلك، فوالله إنه لخير لك أن تسبح الله وأن تحمده وأن تكبره وأن تذكره وأن تعمل صالحا من الطعن، وأنت حدث في أعراض الكبير والصغير من العلماء بل والمصيبة أنهم يطعنون في الأعراض ويتقربون إلى الله بالاغتياب والبذاءات، وينزلون أنفسهم منزلة علماء الجرح والتعديل، ويجيبون ذلك على أنفسهم بزعمهم، هيئوا أنفسهم ونصبوا أنفسهم وهم أحداث علماء وعلماء في أهم المسائل، نصبوا أنفسهم دون أن ينصبهم أحد وهم أحداث، نصبوا أنفسهم علماء للجرح وللتعديل، وزين لهم الشيطان أن يطعنوا في أعراض الكبير والصغير والرجل والمرأة والعالم والجاهل، ويحسبون ذلك واجبا عليهم ويتقربون إلى الله بهذه الطعون. فهذا من تسويل الشيطان ومن تزيين الشيطان عياذا بالله من الزيغ ومن الضلال، كالتكفير سواء بسواء. أول ما يستقيم شخص منهم يبدأ في تصنيف الناس، وهذا كافر وهذا مسلم وهذا كافر وهذا مسلم، وهذا معذور بجهالته وهذا لا نعذره بجهالته، بل الكل غير معذور بجهالته، فيكفرون العباد. فظهرت فئة رذيلة وهي فئة المبدعين للناس، هذا مبتدع، هذا ضال، هذا أضل من اليهود والنصارى، ويتحكمون في عباد الله الصالحين بالذي يرون وبالذي يريدون. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يبصر أحدهم القذاة في عين أخيه وينسى الجذع في عينه. هذا حال أكثرهم، وإن بحثت في أمر أكثرهم تجد هذا عاقا لأبويه، وهذا مختلس لأموال الناس، وهذا عياذا بالله صاحب مغامرات وصاحب مهاترات وصاحب طيش وشر وفساد. فاستدرجهم الشيطان لذنوبهم في الأكثر إلا من رحم الله، وأوقعهم في هذا الزلل وفي هذا الخطأ العظيم، فيصلون ويصومون، وثواب صلاتهم وثواب صيامهم كثير منه يذهب إلى من اغتابوه وطعنوا فيه ظلما وعدوانا. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الزلل، اللهم آمين. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فهل نؤمل عند الله أجر التسبيح والتحميد والتكبير، أم نؤمل عند الله أننا وافيناه بسب هذا وشتم هذا تحت تسويل من الشيطان بأنهم علماء جرح وتعديل، وهم لا يحسنون ولا يحسن أكثرهم الصلاة والوضوء وأصول الديانة عموم. قال تعالى: ويوم نسير الجبال، أي واذكر يوم نسير الجبال، اذكر يوم نسير الجبال. فالعامل في قوله تعالى ويوم هو اذكر، فالمعنى واذكر يوم نسير الجبال ننقلها عن أماكنها. وكما قال تعالى: وسيرت الجبال فكانت سرابا، والجبال لها أحوال يوم القيامة. فأحيانا يرد ذكرها بأنها بست الجبال بسا، فتتت تفتيتا فكانت هباء منبثا، هذا حال. وهنا ونسير الجبال وترى الأرض بارزة، والأخرى وسيرت الجبال فكانت سرابا، والثالثة والرابعة وتكون الجبال كالعين المنفوش، والخامسة وتكون الجبال كالعين، ورابعة وترى الجبال، وخامسة سادسة وترى الجبال تحسبها جامدة ويتمر مر السحاب. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. قال العلماء في ذلك: إنها مراحل تعتري الجبال، مراحل تعتري الجبال تسير عن أماكنها. ثم وكما قال تعالى: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة تدك دكة، فإذا دكت تفتتت، فإذا تفتتت أيضا تغيرت ألوانها وذريت وانتقلت عن أماكنها وذهبت هباء منثورا. قال تعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة ظاهرة ك كما قال العلماء ليس فيها ارتفاع ولا انخفاض، ليس فيها ارتفاع ولا انخفاض، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا ترى فيها ارتفاعا ولا انخفاضا على قول ولا التواء كذلك. قال تعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة ظاهرة لا يمنعك من رؤية ما عليها مانع، كما قال تعالى يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. قال تعالى وترى الأرض بارزة وحشرناهم جمعناهم فلم نغادر منهم أحدا لم نفارق منهم أحدا ولم نترك منهم أحدا. فنغادر هنا المغادرة على الأظهر من الأقوال بمعنى الترك، فلم نغادر منهم أحدا فلم نترك منهم أحدا ولم يفتنا منهم أحد، والله أعلم. فلم نغادر منهم أحدا، وكما في الحديث أن الأولين والآخرين يجمعون في صعيد واحد من لدن آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وإنس وجن وحيات ودواب وطيور سوارح ونسور جوارح وكل شيء يحشر. قال تعالى ويوم نسير الأرض وترى الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا، قيل أي صفوفا، كيف ذلك وقد جاءت آيات تدل على معاني أخرى في هذا الباب، كقول الله تعالى يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، والفراش همجي في مسيرته بعضه يركب بعضا، وقال تعالى يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، والجراد يختلف في طريقة مسيره عن الفراش المبثوث، فالجراد يخرج مرتبا يخرج منظما مرتبا، أما الفراش فبعضه يركب بعضا، هذا شأن الفراش. وهنا حال ثالث، قال تعالى وعرضوا على ربك صفا، ولا تعارض بين كل هذا، فمواقف القيامة تتعدد، فإذا خرج الناس أول خروج لهم من قبورهم خرجوا بعضهم مختلط ببعض لا يدري أين يذهب، وبعد ذلك يرتبون كل مع صنفه وزوجه، فيصبحون اتجاهات ويصبحون سرايا أو أسراب كل مع فصيله. وقد جاء في ذلك قوله تعالى في شأن قوم فرعون، في شأن فرعون وقومه يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، ورد حديث ضعيف يقدم امرؤ القيس الشعراء يوم القيامة، يحمل امرؤ القيس لواء شعراء الجاهلية إلى النار، ولكن حديث في سند ضعف. وارد أيضا قوله تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أي أمثالهم، ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم معاذ بن جبل رضي الله عنه، يتقدم معاذ بن جبل رضي الله عنه العلماء يوم القيامة رمية بحجر، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أحوال القيامة تتنوع وتتعدد، والعلم عند الله. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم وعرضوا على ربك صفا، يقال لهم آنذاك لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، فهذه حال وهم قد أتوا صفوفا. هنالك آية أخرى لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، ولكن هنا ليسوا فرادا إنما وعرضوا على ربك صفا، فأحيانا صفوفا وأحيانا يأتون فرادا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان يترجم له ويقول له: أي فل، ألم أنعم عليك؟ ألم أزوجك؟ ألم أتركك ترأس وتربع؟ هل ظننت أنك ملاقي؟ فيذكر الحديث، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدني الله المؤمن يوم القيامة ويضع عليه كنفه ويستره من الناس، ثم يقرره بذنوبه: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيقر بذنوبه، لا يستطيع أن ينكر شيئا من ذلك، فيقول الله له: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، أما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. وعرضوا على ربك صفا: لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. ما وجه التشبيه هنا؟ قال بعض العلماء: لقد جئتمونا هنا مفسرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، ألا وإن أول الناس يكسى إبراهيم عليه السلام، فذكر الحديث. كذا قال البعض. قال تعالى: لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، أي كما خلقناكم من تراب، كما خلقناكم ولم تكونوا شيئا، فكذلك رجعتم إلينا بعد أن صرتم ترابا، كما قال تعالى: كما بدأكم تعودون. قال تعالى: بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، أي بل أنكرتم البعث وزعمتم أننا لن نجعل لكم موعدا للحساب والثواب والعقاب. قال تعالى: ووضع الكتاب، قيل كتاب الأعمال، وهذا أظهر الأقوال، كل، فالكتاب هنا اسم جنس، الكتاب اسم جنس، ووضع الكتاب كتاب الأعمال، فترى المجرمين مشفقين مما فيه خائفين مما في هذا الكتاب، فترى المجرمين مشفقين مما فيه، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فالكتاب اسم جنس، والمراد الكتب، والمراد كتب الأعمال، والله أعلم. فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا، أي يا ويل تعالى فحل بنا، يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. استدل بعض العلماء بهذه الآية على أنه حتى المزاح يسطر، المزاح يكتب عليك ويسطر عليك كل شيء، فضلا عن الحسنات والسيئات، فكل كلامك يسطر لعموم قوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولقوله تعالى: قالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ولقوله تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. فأفادت أن الكل يسطر. وشهد لهذا المعنى قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والمخصص يلزمه الدليل، والعمومات عمت، والله أعلم. أوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر، أي لا يترك، لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وهو وجدوا ما عملوا حاضرا مكتوبا. ولا يظلم ربك أحدا، أي ولا يبخس ربك شخصا شيئا من عمله الصالح الذي عمل. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، يذكر الله بقصة خلق آدم وأمره الملائكة بالسجود له تنبيها على النفور من إبليس وتنبيها على عداوة إبليس. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. قال بعض العلماء إن هذه الآية إلا إبليس كان من الجن دالة على أن إبليس من الجن، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فإن قال قائل: لماذا إذن وجه إليه اللوم والأمر إنما كان موجه للملائكة؟ فجوابه أنه أمر كما أمرت الملائكة لأنه كان في الظاهر من جملتهم. وإلا فقوله خلقتني من نار وقول النبي صلى الله عليه وسلم وخلق الجنة من مارج من نار مع صريح الآية الكريمة كان من الجن، ما يدل على أن إبليس لم يكن من الملائكة والله أعلم، وإنما وجه له الأمر معهم فالعلم عند الله. كان من الجن ففسق، أي خرج، فالفسق الخروج عن الطاعة عن أمر ربه. أفتتخذونه، ولا يخفى عليكم أن الفسق فسق دون فسق، لكن هنا الفسق بمعنى الكفر، ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، استدل العلماء بذلك على أن إبليس له زوجة وله ذرية خاصة وله ذرية من نسله. وكما سئل الشعبي فيما سبق: هل الشيطان يتزوج؟ إبليس تزوج؟ قال: ذلك عرس لم أشهده. ثم بعد تذكر وقال: نعم له زوجة، لأن الله قال: أفتتخذونه وذريته، ولا ذرية إلا من زواج. هذا. وهنا تسار مسألة حاصلها: هل إبليس هو أبو الجن؟ هل إبليس هو أبو الجن أم أن الجن لهم أب آخر؟ الظاهر الثاني أن إبليس ليس بأب للجن كلهم، إنما هو أب لفصيل منهم، ولكن الجن لهم أب آخر يعلمه الله. دل على ذلك أن الآية التي نحن بصددها أفادت أن كل ذرية إبليس كفر. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، فذرية إبليس أعداء لنا، فلن تجد ابنا لإبليس ولا حفيدا لإبليس ولا أحد من ذرية إبليس يحبك. لكن الجن منهم المؤمنون ومنهم الكافرون كما قالوا: وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، كما قالوا: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. ولكن ليس من ذرية إبليس أحد مسلم، فهذا رجح الوجه القائل إن الشيطان ليس بأب للجن كلهم، إنما هو أب لفريق منهم وهم الكفرة والشياطين المتمردون على أمر الله الذين هم من ذريته. أما سائر الجن فمنهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وإن كان منهم شياطين أيضا. قال تعالى: فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا، بئس ما اتخذه الظالمون من الأولياء إذا اتخذوا الشيطان بديلا عن الرحمن سبحانه وتعالى. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.